هذا أيها الإخوة هو الشريط 17 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. معنى فاسد. فإن قال قائل ما بماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشيئة هنا مقيدة للجمع لا للقدرة، مقيدة للجمع لا للقدرة، ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة، فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء إيش؟ إذا شاء جمعه قدير، خلافا لمن قال إن الله لا يقدر على البعث وقال من يحيي العظام وهي رميم، فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن القدرة على كل شيء لا تقيد، قل وهو على كل شيء قدير. نعم، القدرة ما ضدها؟ العجز. والقوة الضعف. أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور، يعني الحي وغير الحي والجماد، تشمل الحي والجماد، يقال الحي قوي ويقال للجماد قوي. الحديد قوي وهو جماد، والإنسان خلق من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيئا، وهذا بالحي، وهي أخص من جهة أنها قدرة وزيادة، قدرة وزيادة، لأنه كل قوي من الحي قادر، وليس كل قادر قويا. من جهة أخرى نقول القدرة أخص من جهة متعلقها، لأنها لا تكون إلا من حي، ولهذا لا يمكن أن تقول للحديد إنه قادر، وتقول للحي إنه قادر، فالإنسان قادر والحيوان قادر وكل ذي روح يوصف بأنه قادر. طيب، والنظر مثلا يتبين به الأمر، رجل قيل له احمل هذه الصخرة فحملها بسرعة ووضعها فوق رأسه، ماذا نقول لهذا؟ قادر وقوي، قادر وقوي. مثال آخر، قيل لهذا الرجل احمل الصخرة فجاء يحملها فثقلت عليه ثم تعصب، نعم، وتلون وجهه واشتدت عضلاته، يعني يا الله الشارع على الأرض، مش هذا قادر وليس قوي. وقيل للثالث احمل الصخرة فجاء يزحزحها فعجز، مرة ما رفعها قدر أنملة ولا قدر شعر، ما نقول له؟ نقول له عاجز، هذا عاجز ما يستطيع. إذن هذا هو الفرق بين القوة والقدرة، بينهما عموم وخصوص وجهي. ثم قال من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كان كالذي أعتق، أي حرر من الرقق، 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 أنفس، ولم يقل 4 أنفس، مع أن النفس مؤنثة، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعة، مؤنثة، لكن لما كانت أنفس بمعنى رجال صار العدد المضاف إليها مؤنثا، 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، من إسماعيل؟ إسماعيل بن إبراهيم أبو العرب، وإنما خص ولد إسماعيل لأن أفضل أجناس بني آدم هم العرب، هم بنو إسماعيل. نحن لا نقول لأننا عرب، نقول لأن هذا هو الواقع، بدليل قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أين جعل الرسالة؟ الرسالة العظمى في العرب، إذن هم أهل الرسالة العظمى فهم أفضل من غيره، ولهذا وهبهم الله عز وجل من العلم والفهم والشجاعة والحزم ما لم يهب غيرهم، وأقول هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، لأنه قد يوجد من غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب، لكن العبرة بإيش؟ العبرة بالجنس، فجنس العرب أفضل من غيرهم، ولذلك كان هذا الذي يقول لا إله إلا الله 10 مرات كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها فضيلة هذا الذكر، منها فضيلة هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومنها أنه لا زيادة فيه، أي ليس فيه زيادة يحيي ويميت، لكنها وردت في الذكر الذي بعد المغرب والعشاء، أما هذا الذكر 10 فليس فيها يحيي ويميت. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالألوهية، وانفراده بالملك، وانفراده بالحمد. انفراده بالألوهية تؤخذ منين يا أخ؟ ها؟ لا إله إلا الله. طيب، وانفراده بالملك وجه الانفراد، الانفراد ايش؟ اي ما وجه انفراد، ما وجه كونه منفردا بالملك من هذا التعبير؟ كيف الحصر؟ تقديم حق التأخير، تمام، ويقال كذلك في الحمد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الأمور المهمة أن تؤكد، سواء كانت إثباتا أو نفيا، من قوله وحده إيش؟ لا شريك له. ومن فوائد هذا الحديث أن الله له الملك المطلق، ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه، حتى كان بعض السلف يقول أخشى أن أكون آثما لو قلت لو أنزل الله المطر لكان أنفع للناس. ليش؟ لأن كان فيه اعتراض أن الله تعالى منع المطر مع أن فيه نفعا، يعني إلى هذا الحد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى له الملك المطلق، كل ما حصل في الأرض أو في السماء من خير أو شر فهو ملك الله، لا منازع له، فاعلم أنه هو الخير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الله له الحمد المطلق أيضا، لقوله له الحمد، فيحمد عز وجل على كمال صفاته وعلى كمال إحسانه وعلى كمال حكمته ورحمته وغير ذلك من مقتضيات أسمائه وصفاته. ومن فوائد هذا الحديث عموم قدرة الله من قوله وهو على كل شيء قدير. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار العدد، والعدد يختلف، تارة يرتب الحكم على عدد 10 وتارة على 7 وهو أكثر الأحكام، وتارة على 3 وتارة على 5، ومثل هذه الأحكام المرتبة على الأعداد هي في الحقيقة تعبدية محضة، تعبدية محضة، ومن حاول أن يلتمس لها علة فإنه لن يستطيع إلا بتكلف مكروه لا تقبله النفس تماما. مثلا الصلاة المفروضة 17 ركعة، موزعة على أوقاتها. هل تستطيع أن تعلم لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً؟ أجب لا، لأن هذه الأعداد لا نستطيع أن نعرف الحكمة منها، وحينئذ فيكون ترتيب الأحكام ثواباً كان أو عقاباً على عدد معين مما لا مجال إيش؟ مما لا مجال للعقل فيه. لكن من أكثر الأحكام ما رتب على الثلاث والسبع. طيب، وظاهر الحديث 10 مرات، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يأتي بها متتابعة أو متفرقة. من أين يؤخذ؟ من الإطلاق. لم يقل الرسول متتابعة، وهذه قاعدة تفيدك أن المطلق يبقى على إطلاقه، وله أمثلة. قوله تعالى في صيام التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هل يجب التتابع في 3 و7؟ ما يجب. على كل حال أنا أقول لا يجب، يمكن أكثركم ما يعلم، لا يجب. لو صام أول يوم قدم مكة وهو محرم بالعمرة صام يوم، بعد 4 أيام صام يوم، بعد 4 أيام صام يوم، هذه 3، ولما رجع صار يصوم كل أسبوع يوما، كم يبقى؟ كم من أسبوع يستغرق؟ 7 أسابيع. جائز، لأن الله لم يقيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تلك 10 كاملة، حتى لا يتوهم الإنسان أنها بالتفريق ينفرد كل يوم عن الآخر. طيب، ولما أراد الله تعالى التتابع في صيام الظهر وفي صيام كفارة القتل قال صيام 2 شهر إيش؟ متتابعين. في كفارة اليمين من أخذ بالقراءة غير السبعية فصيام 3 أيام متتابعة. قال ابن مسعود: من أخذ بالقراءة هو الحق، قال إن الصيام في كفارة اليمين 3 أيام متتابعة لا بد. من أين أخذ؟ هو المصحف اللي بين أيدينا ليس فيها متتابعة، من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. المهم أن ما أطلقه الله ورسوله فهو على إطلاق. وعلى هذا فإذا قلت في أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الساعة 10 قلتها أيضا، وفي الساعة 11 قلتها، حتى أتممت 10 في يوم. نعم، معنى الحديث مطلق لكن هو المراد في اليوم، فإنها إيش؟ تكون كمن أعتق 4 أنفس من بني إسرائيل، من بني إسماعيل. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات جريان الرق على العرب. من أين؟ لأنه لا عتق إلا بعد رق، ويمكن أن يسترق العرب. فالكفار من العرب إذا قوتلوا وسبيت النساء والذرية صاروا أرقة كغيرهم من الناس، وليس هذا على سبيل المبالغة وأنه المراد به ضرب المثل، بل هو حقيقة. فإن العرب قد يسترقون إذا وجد سبب الرق. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فضيلة العرب. لماذا؟ يقال من ولد إسماعيل، ولم يقل كمن أعتق 4 أنفس من الأرقة، قال من ولد إسماعيل، وهذا أمر ذكرنا الإشارة إليه في الشرح، أن العرب هم أفضل أجناس البشر. طيب إذا كانوا أفضل أجناس البشر وقد جبلوا على اللغة العربية، فأيما أفضل؟ أي أفضل؟ أي لغة أفضل؟ اللغة العربية. ومع الأسف أن المشدوهين والمخدوعين في الكفار يحاولون أن يجعلوا لسانهم لسانا أعجميا، حتى الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية، فتجد يعرف من اللغة الإنجليزية أكثر مما يعرف من عربية. نسأل الله العافية. وكان أمير المؤمنين عمر لعلمه بخطر اللغات غير العربية كان يضرب على الرطانة، يعني إذا سمع أحد يتكلم بغير اللغة العربية يضربه لئلا يعود الناس اللسان غير العربي. وفينا من يعلم أبنائه حتى السلام اللي هو السلام يعودهم كلمات غير عربية. نسأل الله الهداية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. متفق عليه. قول من قال هذه شرطية، جملة شرطية، جوابها حطت. وقوله من قال أي بلسانه معتقدا معناها في قلبه سبحان الله. سبحان يقولون إنها اسم مصدر من سبح، وهي منصوبة على المفعولية المطلقة دائما، ولا يذكر معها العامل دائما، يعني لا يصح أن تقول أسبح سبحان، بل يتعين أن تكون هكذا سبحان الله. ولا يقال إنها مصدر، لأن مصدر سبح إيش؟ تسبيح. وكل ما لاقى المصدر في معناه وخالفه في لفظه فهو اسم مصدر. طيب، وإذن هذا تصريف الكلمة من حيث اللغة، فما معناها؟ أسأل جمال وش معنى سبحان الله؟ نعم، أي تنزيها لله عن كل عيب ونقص، تنزيها لله عن كل عيب ونقص. وحينئذ يتبين أن الله تعالى هو السلام القدوس. طيب، وبحمده الواو للمعية أو للحال، والباء للمصاحبة، أي وأقرن ذلك بحمده. فيجمع الإنسان بين التنزيه عن المعايب وإثبات الكمالات. التنزيه يؤخذ من إيه يا جماعة؟ من سبحان، من سبحان الله. وإثبات الكمالات من الحمد وبحمده. ومئة مرة، ونقول في 100 مرة من حيث تعيين العدد ما قلنا في 10 مرات، إن هذا أمر توقيفي لا نعلم حكمته. ونقول فيها من حيث الإطلاق ما قلنا في 10 مرات، أي أنه لا يشترط أن تقولها في مجلس واحد، بل لو فرقتها حصل لك هذا الأجر. نعم. لا لا، هذا الطواف لأنه عبادة واحدة، كما صلى 4 ركعات، نقول مثلا 4 ركعات ليصلي الظهر إذا زالت الشمس تصلي ركعة بعدين تروح تغدى وبعدين تجيب ركعة، هذه عبادة واحدة، هذا يعني من لازم ذلك أنها عبادة واحدة. كما نذر أن يصوم شهرا معينا، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم رجب، هنا يتعين التساب. لكن لو قلت لله علي نذر أن أصوم شهرا وليس من نيتك أن يكون متتابعا، فلك أن تصوم شهرا متفرقا. أي لا لا منفردة، كل واحد منفرد عنه. نعم نعم نعم نعم هذا رد على من يتفاخرون بالأنساب. وأما الجنس فالعرب هم أشرف بني آدم، لأنهم كانوا يتفاخرون بالأنساب، يقول أنا عربي أفضل منك، فيحصل بهذا عداوة وبغضاء. ولهذا لما صار الصحابة رضي الله عنهم يفضلون الرسول عليه الصلاة والسلام على موسى مع أنه أفضل منه، نهاهم، حتى نهاهم أن يفضلوه على يونس بن متى، مع أن الله تعالى قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نعم لكن سبحان الله جعل الله المستعربة خيرا من العاربة، فضل الله يأتي ما يشاء. وسيمر بك إن شاء الله تعالى في كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم تقرير هذا بأكمل وجه إن شاء الله تعالى. نعم لا لا من ولد إسماعيل، إسماعيل هو أبو العرب المستعربة. نعم القبائل لا لا والله لهم فضل انهم علموا هؤلاء اللغة العربية. نعم ايش اي هذا تأكيد معنى لا بارك الله فيك. التوكيد المعنوي عند النحويين اصطلاحا هو بألفاظ معينة، لكن من حيث البلاغة ما يشتغل له لفظ معين. ولهذا قلنا كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر وهو مصدر مؤكد. ايش كيف للمفعول؟ لا لا لا لا قد يكون مستقلا، لكن قد يكون تابعا له محالا منه او متعلقا به او ما اشبه ذلك حسب السياق. نعم ايش على ايش شاعره اي نعم نعم نرد عليهم كل القرآن يرد عليهم كل القرآن، يعني الرد على منكر الحكمة يمكن بألف دليل. أليس القرآن ألم يكن القرآن مملوءا من قوله لكذا لكذا لكذا؟ كل لام في القرآن في الغالب فهي للتعليم، واضح؟ يعني إنكار غريب، يعني إنكار الحكمة. هم يرون أن هذا من تمام السلطان أن يفعل ما شاء، نقول ومن تمام كماله أن يكون فعله بحكمة. نعم قل يا شيخ اللي جنبك يا آدم أضربه لعله ينتبه. أحسن الله إليك بالنسبة للحديث الأخير قلنا بأنه لفرق بين الفرقة والجماعة. نعم شيخ جاء بعض الروايات أن الأصبح قال حين يصبح. نعم لا هذا إذا قال ولا أعرف سبحان الله وبحمده حين يصبح ما أعرف. ولهذا سنذكر إن شاء الله تعالى الكلام على هذا، لكن إذا جاء غير هذا اللفظ من قال حين يصبح فمعنى كل الصباح ظرف، سواء كان متتابع هو المنتدى. طيب نكمل. قوله مئة مرة، مئة مرة، هل هذه وصف لقول سبحان الله وبحمده أو هي مقول قول؟ هل أهل المعنى من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة تزد هذا بهذا اللفظ حطت خطايا؟ ليش؟ لأنه وصف، ما قال إلا مرة واحدة. ولهذا كان القول بأن الطلاق الثلاث الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن يقول أنت طالق ثلاثا في نظر، لأن الطلاق المعروف في عهد الرسول أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. والدليل على هذا أن الذين ردوا على القائلين بأنه لا يقع قالوا إن الجملة الثانية توكيد للأولى، وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله لا يفرقون بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذ لو أنهم يفرقون ما صح الجواب في قوله إن هذا من باب التوكيد أو إن هذا في غير المدخول بها، لأنها تبين بالأولى فتقع الثانية على امرأة بائن. طيب إذن من قال مئة مرة يعني أن القول يكون إيش؟ مئة مرة، وليس المعنى سبحان الله وبحمده حال كونها مئة مرة، لا، المراد من قال مئة مرة سبحان الله وبحمده. ومن فوائد هذا الحديث أن من قالها تحط خطاياه ولو كانت كثيرة. لنأخذ من قوله ولو كانت مثل زبد البحر، لأن زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. طيب وهل نقول ولو كانت كبيرة؟ نعم، الحديث ولو كانت كثيرة لا إشكال فيها، لكن هل نقول يلزم من الكثيرة أن تكون كبيرة؟ طيب، ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل هذا الذكر يقتضي مغفرة جميع الذنوب أو جميع الخطايا ولو كانت كبيرة، أو إنها خاصة بالصغائر؟ لأنه إذا كانت العبادات العظيمة العظيمة مثل الصلوات لا تكفر إلا الصغائر فهذه من باب أول. ولو قال قائل ليس لنا أن نخوض في هذا، ليس لنا أن نخوض في هذا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ونوصي من أتى بكبيرة أن يتوب منها وتنتهي المشكلة، ولا حاجة أن نتعمق ونقول هذا يشمل الكبائر أو الصغائر، بل نقول هذا الحديث يدل على أن الخطايا تكفر أو تحط ولو كانت كثيرة جدا. أما الكبائر فإننا ننصح من فعلها بأن يتوب. قال أهل العلم وينبغي أن يقول هذا الذكر في آخر اليوم، في آخر اليوم، ولولا أني أخشى أن أبتدع لقلت يقولها إذا آوى إلى فراشه، لأن عند النوم هو آخر عمله اليوم، فإذا قالها عند آخر عمله اليومي صارت تكفر كل ما سبق. يعني مثلا لو قالها في الصباح ما جاء بعد في النهار يدخل في الحديث أو لا؟ لا يدخل. ولهذا قال ينبغي أن يقول العلماء ينبغي أن تكون هذه من أذكار المساء حتى تحط خطاياه التي فعلها في النهار. طيب ناخذ الفوائد ولا اخذنا الفوائد؟ باقي فائده واحده في هذا الحديث، ما يدل على الرد على الجبريه. من قال وخطأه، نعم، قال وعن جويرية بنت حارثة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أي رجحت بهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم. يقول لها جويرية هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسبح وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهي تسبح ورجع وهي تسبح وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يختصر لها الوقت فيعلمها كلمات أكثر أجرا مما قالت من أجل أن تتفرغ للعبادات الأخرى من شؤون البيت وغيره. يقول أربع كلمات لو وزنت إلى آخر كلمات جمع كلمة. والكلمة لها اصطلاحان: اصطلاح نحوي واصطلاح لغوي شرعي. الاصطلاح النحوي يقولون الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد غير مركب. فزيد مثلا ايش؟ طيب كلمة. وعمر كلمة، بيت كلمة، دار كلمة، لكنها في اللغة العربية وكذلك في الشريعة لا تطلق إلا على القول المفيد، القول المفيد سواء كان طويلا أم قصيرا. فإذا قلت إن قام زيد فأكرم فهذا كلمة في اللغة العربية، وعند النحويين كلام ما يسمى كلمة. ولهذا قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤمن. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، مع أنها كلمات رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلمات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه أصدق كلمة، يعني من كلمات الشعراء، أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن قول الرسول أربع كلمات، لننظر سبحان الله وبحمده كلمة لغة وشرع، لكن عند النحويين كلام لا تسمى كلمة. طيب وقوله سبحان الله وبحمده سبق الكلام على معناه، لكن قال عدد خلقه. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل سبحان الله وبحمده عدد الخلق، أو يجعل أن كل مخلوق من مخلوقات الله فهو ناطق بلسان الحال بالتسبيح والتحميد؟ الثاني هو المراد، وليس الرسول أراد أن عليه الصلاة والسلام بسبحان الله وبحمده عدد الخلق أنه إذا قدرنا عندي مئة رجل فقل سبحان الله وبحمده عدد خلقه كأني قلتها مئة مرة في من كان حاضرا ومن كان غائبا لا يحصيهم إلا الله. لا، المراد أن الخلق عددهم كل واحد فإنه ناطق بتسبيح الله وحمده. الثاني قال ورضى نفسه. ما الذي يبلغ رضا الله إلا شيء عظيم، إلا شيء عظيم. والمعنى سبحان الله وحمده حتى يرضى عز وجل، وهذا لا يمكن أن يبلغه أحد، لكن المعنى أنني مأمور بأن أسبح الله وأحمده حتى يرضى. وزينة عرشه أيضا العرش، من يقدر زينته؟ نعم، أحد يستطيع يقول زينة العرش كذا وكذا من الأطنان؟ لا، لأنه لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويدلك لذلك أن عرش الرحمن عز وجل كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة المغفر أو الدرع، الدرع حلقة الدرع إذا ألقيت في فلاة من الأرض فكم تشغل من مساحة؟ نعم، لا شيء في الواقع، ما هي شيء. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، إذن فهو لا يمكن أن يقدر الإنسان قدره. ومداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان كل الأشجار أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذن أي مداد يكون مدادا لكلمات الله؟ مداد عظيم لا أعلم قدره إلا الله عز وجل. فيكون هذا التسبيح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تسبيحا عظيما بالكمية وعظيما بالكيفية. الكمية منين؟ عدد خلقه، والكيفية رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. في هذا الحديث فوائد، منها أن اللفظ القليل قد يغني عن اللفظ الكثير. وجهه لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت، نعم لو وزنت لما قلت منذ اليوم لوزنتهن. واضح. ومنها أن الكلام يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وتفاضل الكلام له عدة جهات، إما من حيث المتكلم به، وإما من حيث مدلول، وإما من حيث البلاغة، وإما من حيث التأثير. المهم أن جهات التفاضل الكلام كثيرة. ولنسأل، القرآن يتفاضل أو لا؟ خطأ، معلوم. القرآن من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به هو الله عز وجل وهو واحد. من حيث المدلول والتأثير يتفاضل بلا شك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. وأن فاتحة الكتاب إيش؟ أفضل سورة في كتاب الله. ونحن نشاهد الآن أن من الآيات ما يؤثر تأثيرا بالغا إذا ورد على القلب، وبعض الآيات دون ذلك. نعم، فعلى كل حال القرآن إن قلت إنه يتفاضل على الإطلاق أخطأت، وإن قلت لا يتفاضل أخطأت. فمن حيث المتكلم به طيب لا يتفاضل، من حيث المعنى والموضوع يتفاضل بلا شك. وأما جنس الكلام عموما فلا شك أن الكلام يتفاضل من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة وغير ذلك. لو أن واحد قام يتكلم وصار يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المجزوم ويجزم المجرور ويقدم ما يمتنع تقديمه وما أشبه ذلك، وش يكون كلامه؟ واحد قام يتكلم بأعظم فصاحة والمعنى واحد والكلمات واحدة، يتفاضل أهل الكلام ولا ما يتفاضل؟ يتفاضل، ما في إشكال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله لقوله ورضا نفسه، وهو صفة زائدة على المحبة، وأنكر ذلك أهل التعطيل وقالوا إن الله لا يرضى، لأن الرضا صفة حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث. والحق أنه أن الله تعالى يوصف بالرضا ويوصف بالغضب. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق النفس على الله لقوله ورضا نفسه، وليست النفس صفة زائدة على الذات بل هي الذات. ومن فوائد هذا الحديث أن العرش له جرم وثقل لقوله وزنة عرشه. ومن فوائده عظمة العرش بإضافته إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة خاصة كإضافة البيت إليه وإضافة الناقة إليه والمساجد إلى الله. ومن فوائد هذا الحديث أن كلمات الله عز وجل لا حصر لها لقوله ومداد كلماته. ومن فوائده أن الله تعالى يتكلم، وقد اتفقت الأمة على كلام الله، حتى أهل التعطيل قالوا أن الله يتكلم، لكن الأصول في هذا ثلاثة: قول المعتزلة والجهمية أن الله يتكلم وكلامه مخلوق، وقول الأشاعرة ومن سلك سبيله أن الله يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس شيئا يسمع، والثالث قول أهل السنة جعلنا الله وإياكم منه، يقولون الله يتكلم بحروف وأصوات مسموعة يسمعها من شاء من خلقه. وهذا هو الحق، أن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، كلاما حقيقيا بحروف وأصوات. وهو سبحانه وتعالى ناجى موسى صلى الله عليه وسلم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فخاف، قال الله له: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. نجاة مع الله عز وجل بكلام يسمعه موسى ويفهمه ويعرفه ويجيب عليه. ولا أدل على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت من مثل هذه المحاورة، والله أعلم. غدا سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه البخاري والحاكم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعون لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب الذكر والدعاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله. يشير إلى قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للباقيات الصالحات المذكورات في هذه الآية الكريمة. وسميت باقية لأنها تبقى مدخرة للعبد عند الله عز وجل ينتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسميت صالحة لأنها من أفضل الكلام وأطيبه. لا إله إلا الله يحتمل أن تكون لا إله إلا الله وما عطف عليها مبتدأ والباقيات الصالحات خبر، ويحتمل العكس وكلاهما صحيح، لكن جملة لا إله إلا الله يحسن أن تكون خبرا، وذلك لأن المعروف أن الذي يكون جملة هو الخبر. أما وجه كونها مبتدأ وما قبلها خبر فتكون هذه الجملة مؤولة بهذا اللفظ، يعني كأنه قال هذا اللفظ الباقي الصالحات. فصلنا في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون الباقي الصالحات خبرا مقدما، ولا إله إلا الله الجملة مبتدا مؤخر على تقديرها باللفظ، كما قال المعربون في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، قالوا هذه أحمد إلى آخر الألفية مقول القول. فالجمل كلها صارت قامت مقام المفرد، أي قال ابن مالك هذا القول. هنا نقول إن لا إله إلا الله إذا جعلناه مبتدأ صارت على تأويل هذا اللفظ، أما إذا جعلنا الباقيات مبتدأ ولا إله إلا الله خبر فلا أشكال في ذلك، لأن جملة لا إله إلا الله خبر وهو لا غرابة فيه، إذ أن الخبر يقع جملة ويقع مفردا ويقع شبيه جملة. وسبق الكلام على قول لا إله إلا الله على معنى لا إله إلا الله وسبحان الله. وأما قول الله أكبر، الله أكبر حقيقة ومعنى، فالله تعالى أكبر من كل شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، أكبر من كل شيء، وهو سبحانه وتعالى ذاته أكبر من كل شيء، لأن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كإيش؟ كخرجلة في كف أحدنا، ولأن الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته وكذلك في ذاته، ولا يقدر أحد قدره. إذا كان العرش يقول فيه ابن عباس لا يقدر قدره إلا الله، فما بالك بخالق العرش. طيب، إذن عندما تقول الله أكبر لا بد أن تشعر بأنه أكبر من كل شيء علما وقدرة وسلطانا وحكمة وتدبيرا وغير ذلك، كما أنه ذاته تعالى أكبر من كل شيء. يقول والحمد لله، الحمد لله سبق لنا معنى الحمد وأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا يشترط التكرار، لأنك إذا كررت الحمد صار ثناء. وقول الحمد قال العلماء إن ألف الحمد للاستقراء أي كل حمد، وأن اللام في قول الله للاستحقاق والاختصاص، فالذي يستحق الحمد كله هو الله، والحمد كله خاص بمن؟ بالله. لا أحد يحمد الحمد كله، وإنما يحمد الإنسان أو فاعل الإحسان على شيء معين مخصوص وصريح. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، هذه لا تسمى عند النحويين النافية للجنس، ومعنى كونها نافية للجنس أنها شاملة لجميع أفراد المنفي على التنصيص، على التنصيص، وذلك لأن العموم قد يكون شاملا لجميع أفراد العام بحسب الظاهر، لكن لا حول تنص على جميع أفراد العام نصا قطعيا. نعم، إذن لا حول إلا بالله. وما معنى لا حول؟ الحول قيل معناه التحول، التحول من حال إلى حال، يعني لا تتحول الأحوال من حال إلى حال إلا بالله. ولا يستطيع أحد أن يحول الرخاء إلى شدة والشدة إلى رخاء إلا الله عز وجل، فيكون حول بمعنى تحول أو بمعنى تحويل. تحول إذا كان التحول بذات الشيء، تحويل إذا كان بفعل فاعل. وقول ولا قوة أي لا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل، يعني لا أحد يقوى على تحويل شيء إلى شيء أو على التحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل. وعلى هذا فيكون معنى هذه الجملة العظيمة البراءة، أو إن شئت فقل التبرؤ من الحول والقوة، وتفويض ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل وحده. ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة استعانة، كلمة استعانة، والذين يأتون بها في محل كلمة استرجاع إنما يقصدون بذلك الاستعانة على الصبر على هذه المصيبة. يعني كثير من أعني أن كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة قال إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قيل له أنه حصل كذا وكذا من المعاصي وغيرها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المشروع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو ذكر المصائب. لكن لمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصائب وجه، وهو أنه قصد إيش؟ الاستعانة على الصبر الذي هو مأمون به. نحن إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجاعا أو استعانة؟ استعانة، لأن المؤذن دعاك حي حي على الصلاة أقبل، حي على الفلاح الذي يكون بالصلاة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذكر متضمن لقول السامع سمعنا وأطعنا. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. في هذا الحديث الحث على ذكر هذه الأذكار، وهي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يشترط أن يقولها جميعا وإلا لم تكن من الباقيات؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الباقيات الصالحات أن يقول كذا وكذا حتى نقول إن الكلام جملة واحدة، ولكنه قال الباقيات هي هذه وهذه وهذه وهذه، وعلى هذا فيكون كل واحدة إيش؟ من الباقيات، كل واحدة من الباقيات الصالحات. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يبقى للإنسان هو العمل الصالح، وأما المال والبنون فإن استعان بها بذلك على طاعة الله صارت من الباقيات، وإلا فهي من الفانيات تفنى بفناء الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، وهذا له أمثلة كثيرة. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الواجب في التفسير أن نرجع أولا إلى تفسير الله عز وجل، ثم إلى تفسير رسوله، ثم إلى تفسير الصحابة، ثم إلى تفسير علماء التفسير من التابعين. فهذه أربع رتب. الرتبة الأولى الرجوع إلى تفسير الله، فالله تعالى أعلم بمراده، فإذا فسر شيئا بشيء فلا عدول عنه، لا عدول عنه. مثاله لكن قد ينازع الإنسان صح، وأمثلة كثيرة يعني القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هي ما يقول الناس وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس شيء كثيرة. طيب ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بمراد الله وسامي بيننا. هنا إنك مثل المرأة تطلب ولدها وهو على كتفها، هذا الحديث، هذا الحديث أنت، الباقي الصالحات يا كذا وكذا، هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وله أمثلة أيضا مثل قوله تعالى وأعدونا من صبت من قوة، قال ألا إن القوة الرمي الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك. من فوائد هذا الحديث إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا الله، ومن فائده تنزيه الله عن كل ما لا يليق به في قوله وسبحان الله. من فوائده بيان عظمة الله عز وجل وكبريائه في قوله والله أكبر. من فوائده أن أفعال الله تعالى كلها متضمنة للحمد محمود عليها لأنها كلها حكمة من قوله والحمد لله. من فوائد هذا الحديث تفويض الحول والقوة إلى الله عز وجل في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ويتضمن هذا التفويض إثبات قدرة الله عز وجل وقوته على تحويل الأمور من حال إلى حال، وعلى هذا فلا نلجأ إلى تغييرها إلا إلى الله عز وجل. فإن قال قائل الصلاة من الباقيات الصالحات لا شك، وهي لم تأتي بالحديث، فالجواب من أحد وجهين: إما يقال إن الحديث ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل لا الحصر، وإما يقال الصلاة فيها ذكر تسبيح حمد قرآن. وإذا قال قائل والزكاة من الباقيات الصالحات لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وهذا لم يذكر في الحديث، فالجواب أيضا من وجهين: إما أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل إيش التمثيل، وإما أن يقال إن دفع الزكاة تقربا إلى الله عز وجل متضمن لمعنى قولي لا إله إلا الله. أي إنسان يدفع ما يحبه والمال محبوب للنفوس تقرب إلى الله إلا وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله. طيب، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيتين بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أي ما يتكلم به الإنسان، والظاهر أنه لا يشمل القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل، والإنسان إذا تلاه فإنه لا ينسب إليه إلا تلاوة ولا ينسب إليه ابتداء، لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله من مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا أو تاليا أو ما أشبه ذلك. فإما أن يقال أحب الكلام أي ما يتكلم به الإنسان، فيأخذ من ذلك القرآن الكريم، فإنه أحب ما يتقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. وقوله إلى الله أربع لا يضرك بأيتين بدأت، هذا من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليم، أحيانا يذكر الأشياء محصورة بعدد من أجل تقريبها للحفظ، لأن الشيء إذا كان محصورا كان أقرب إلى الحفظ والإدراك، وإن كان هناك أشياء أخرى توافق هذا الحكم، فمتى سبعة من يقولهم لا في ظله

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن تلجأ إلى من؟ إلى الله. تلجأ من الله إلى الله، فهو عز وجل مستعاذ به منه، كما جاء في دعاء القنوت: أعوذ بك منك، لأنه هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب، وهو الذي بيده رفع العقوبة لو شاء أن يرفع العقوبة. وهذا في المعنى كقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حقيقته أجب تفويض الأمر إلى الله والتبرؤ من كل أحد سواه، فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه. ولهذا كان الإنسان بطبيعته البشرية عند الشدائد لا يلجأ إلا إلى الله. المشركون الذين يعبدون الأصنام ليلا ونهارا إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه لا يمكن أن ينجيهم من هذا إلا الله عز وجل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنهما، بشير أبوه بشير بن سعد، وهما أنصاريان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم، بدأ المؤلف رحمه الله بالدعاء، لأن الباب هنا ذكر ودعاء، وقد سبق شيء من الكلام على الدعاء عند الكلام على الترجمة. يقول: إن الدعاء هو العبادة، ظاهر الحديث الحصر، وأن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك أن العابد إذا تعبد لله بعبادة ليس بها دعاء فهو داع بلسان بلسان حال. يا أخي، إذا تعبد لله بعبادة ليس بها دعاء فهو داع بلسان حال. إذا قال لا إله إلا الله ما في دعاء، ولكن هو داع بلسان حال. ولهذا وهذا وجه الحصر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة، لأن كل إنسان يدعو فهو عابد، وكل إنسان يعبد فهو داع. طيب، فصدقت الكلمة سواء كذا أو كذا، يعني سواء قلت كل داع عابد أو كل عابد داع فهو صحيح. في هذا الحديث الحث على الدعاء، حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة، وعلى هذا فداع الله رابح على كل تقدير، داع الله رابح على كل تقدير. إن أعطاه الله سؤله فقد ربح ربحين: أولا إيش؟ العبادة، وثانيا حصول مطلوبه. وإن منعه إياه وكف عنه شرا فهو أيضا رابح ربحين: الأول العبادة، والثاني إيش؟ نعم، دفع المكروه عنه. وإن لم يكن هذا ولا هذا، لكن ادخره ثوابا له يوم القيامة، فهو أيضا رابح، حيث إنه سيجده مدخرا عند الله عز وجل، لأنه عبادة. وهنا هل نقول إنه ربح ربحين أو ربح واحدا؟ نعم، ربحين. كيف؟ والثواب. طيب، كل ثواب، كل عبادة لها ثواب. وغير ذلك والثواب يمضي. لا، ما دل عليه الحديث. على كل حال هو رابح، لأنه سوف يثاب على هذه العبادة الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها. طيب، إذن أكثر من الدعاء، سواء أجبت أم لم تجب، لكن هل إذا دعوت ثم دعوت ثم دعوت ولم يستجب لك، هل تقول لو كان في هذا خير لأعطاني الله إياه، ثم تستحسر وتترك؟ لا، الجواب لا، لا يجوز. كرر الدعاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. كرر، والحمد لله ما دام عبادة فكرر. ربما يكون من حكمة الله عز وجل أن الله أخر إجابتك من أجل أن تكثر إيش عبادتك، وهذا خير لك. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة أي لبها، وهذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظر، لكن يكفي أن يكون الدعاء هو العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. الظاهر والله أعلم أن قوله ليس شيء أي من مطلوبات الإنسان أكرم على الله من الدعاء، لأن الداعي أعني داعي الله إنما دعا ربه لأنه يؤمن بأنه كريم، وإذا كان يؤمن بأنه كريم صار وصفا لله عز وجل بالكرم بلسان الحال، وهذا لا شك أنه من أكرم الأشياء على الله عز وجل. والحديث يحتاج إلى النظر في صحته. طيب غدا إن شاء الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. إجماليات عجيبة من المؤلف رحمه الله. أخرجه النسائي وغيره، إذا قال قائل غيره يدخل فيه البخاري ومسلم، نقول لا يدخل البخاري ومسلم، وإن كان لفظ الغير يدخل فيه لكن لا يدخل من حيث استعمال المحدثين واصطلاحهم، لأنهم لا يذكرون الأدنى مع رواية الأعلى، ولا شك أن رواية النسائي أدنى من رواية البخاري ومسلم، فلما لم يذكر البخاري ومسلم علم أن المراد بغيره ما كان مساويا للنساء أو دونه، أما أعلى فلا. وكذلك صححه ابن حبان وغيره، يقتضي أيضا أنه صححه العمة كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما، فيقال في ذلك مثل ما قيل في الأول، يقال غيره ممن يساوي ابن حبان في التصحيح أو دونه. على كل حال نرجع إلى متن الحديث. الدعاء مبتدا ولا يرد خبره، وبين الأذان والإقامة معروف، وذلك أنه من حين أن يفرغ المؤذن يشرع الإنسان في الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة ثم يدعو بما شاء، ومن ذلك إذا قام يصلي فإنه يدعو. فمن فوائد هذا الحديث أن للدعاء زمنا يكون فيه أقرب إلى الإجابة، وذلك بين الأذان والإقامة، هذا واحد. ثانيا من الأزمنة التي يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة آخر الليل الثلث الأخير، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن ذلك أيضا عند لقاء العدو فإن الدعاء مستجاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولعل من الذكر الدعاء. وكذلك أيضا الدعاء عند الإفطار للصائم، وهناك أيضا أمكنة أو أحوال تكون أقرب إلى الدعاء كما سبق في أول الترجمة. وعن أنس رضي الله عنه لا منا بعد الأذان. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه الحاكم. إن ربكم، الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. وخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة شامل لمن بعدهم. وليس غريبا أن تخاطب أول، أن يخاطب أول الأمة ويراد جميع الأمة، بل إن الله أحيانا يخاطب آخر الأمة بما كان لأول الأمة. بنو إسرائيل يخاطبهم الله تعالى دائما في أمر، إيش؟ في أمر كان فعله بأسلافهم. نعم، إن ربكم حيي كريم، حيي غير حي، لأن حي من الحياة، وحيي من الحياء، أي أنه جل وعلا موصوف بالحياء. كريم أي ذو عطاء كثير، يستحي من عبده، هذا من أمثلة حيائه جل وعلا، يستحي من عبده، والمراد بعبده هنا العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، عبودية الشرع. إذا رفع نعم، وإنما قلنا عبودية الشرع لأن العبودية نوعان، عبودية الكون وهي عامة شاملة لكل من في السماوات والأرض، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب، عبودية خاصة وهي عبودية الشرع، أي الذي يتعبد لله تعالى بشرعه، وهذه عن العبودية الخاصة هي التي يمدح عليها الإنسان ويثاب عليها ويعاقب بتركها. إذا رفع يديه إليه، إلى من؟ إلى الله. يديه يعني عند الدعاء، ولم يذكر هنا كيفية الرفع، فيجوز أن ترفع على كل صفة، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن يرفع يديه إلى صدره وأن يضم بعضهما إلى بعض هكذا، إلا عند الابتهال والمبالغة في الدعاء فإنه يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ويزاد في المبالغة في الدعاء في الاستسقاء، فإن الرسول دعا ورفع حتى كان ظهور يديه إلى السماء من شدة الرفع. وقول أن يردهما صفرا، الصفر هو الخالي الذي ليس فيه شيء، وهذا يعني أنه لا بد أن يعطيه الله شيئا حسب ما تقتضيه الحكمة. في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات ربوبية الله عز وجل، وهذا شيء لا يحتاج إلى إقامة الدليل، قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي، من قوله إن ربكم، ومنها إثبات صفة الحياء لله لقوله إن ربكم حي، والذي وصفه بذلك من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس به. ويأتي قوم محدثون فيقولون إن الله لا يستحي، إن الله لا يوصف بالحياء، لأن الحياء انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يكون به الخجل، وهذا لا يليق بالله. يقول سبحان الله، هذا الحياء الذي ذكرتم هو حياء من؟ المخلوق، أما حياء الله فليس انكسارا، ولكن لكرمه يستحي أن يرد هذا الداء، وليس كحيائه، كسائر الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما أدري ماذا يجيبون ربهم يوم القيامة إذا سألهم، هل يمكنهم أن يقول يا رب لا نثبت لك الحياء لأن الحياء لا يليق بك؟ والله لو أجابوا بهذا الجواب لم ينفعهم. ولهذا كان واجبا على كل مؤمن أن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الكرم لله لقوله كريم، طيب، والكريم كثير العطاء والخيرات. بقي أن يقال في هذا الحديث إثبات اسمين، نحن ذكرنا إثبات الحياة وإثبات الكرم، ولعلنا قصرنا في بعض الشيء. نقول إثبات اسمين من أسماء الله، ما هما؟ أنه حي وأنه كريم، وهما يتضمنان صفتين الحياء والكرم. ومن فوائد هذا الحديث أن حياء الله تعالى قد يحدث عند موجبه، أو بعبارة أصح عند مقتضيه، من قوله يستحي من عبده إذا رفع يديه، فهذا حياء مقيد حصل بعد رفع العبد يده إلى الله، فيكون الحياء إذن من الصفات نعم. الله أكبر. يقول إن قوله لا يضرك بيت إن بدأ، ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي الإنسان أن يرتب الأذكار الواردة على حسب ما وردت. يقول فهذا الحديث ألا يدل على أنه لا يجب أو لا ينبغي؟ الجواب بالعكس، هذا الحديث يدل على أن ما ورد مرتبا يكون مرتبا، إلا إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ليس بمرتب. ذكرنا أن العبد ولو كان مشركا فإنه من فطرته يجد أنه عند الشدائد يرجع إلى الله عز وجل. نعم. لكن فيما هو معلوم بالنسبة للمشركين في وقتنا المعاصر فإنهم عند الشدائد يعني يرجعون إلى طواغيتهم الذين يشركون طيب ما سبب ذلك؟ السبب أن هؤلاء خالفوا الفطرة، هذا السبب. نعم. المعنى خذ ما أبيح لك منها، لأن الحمد لله الله أعطانا نصيبا كثيرا من الدنيا، بل إن خير ما ندعو به أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ طيب نعم. طيب كما أشهد الانشغال بالذكر أفضل أم الدعاء؟ أم إيش؟ أم الدعاء. نعم، الأفضل اتباع السنة في ذلك. فمثلا لو قال القائل بعد انتهاء من صلاة الفريضة هل الأفضل أن أقوم بالدعاء أو بالذكر؟ قلنا الأفضل الذكر. ولو صعد المؤذن المنارة فقال هل الأفضل أن أؤذن أو أن أدعو أو أن أدعو؟ لا شك يتبع بهذا السنة. من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيتهما أعطي السائلين. أولا نلزمك إن شاء الله أن تأتي غدا بتخريج هذا الحديث. نعم. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان لا يعرف الأذكار باللغة العربية فهل يلزم؟ نقول لا يلزم، إلا القرآن الكريم فإنه لا بد أن يكون باللغة العربية. هنا أحصل الأشياء. نعم سليم. نعم. جزاك الله خير، أنا أوافقك على هذا، لكننا يا سليم بلينا بقوم ألجؤون إلى الكلام في هذا،